الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبإذن الله سنبدأ محاضراتنا في علم التجويد، وستكون هذه المحاضرة بإذن الله في مدخل إلى علم التجويد، ويتضمن مقدمة في نزول القرآن وقراءاته. كلنا يعلم كيف نزل القرآن الكريم، وما كانت بداية هذا التنزيل المبارك في شهر رمضان المعظم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا في غار حراء، كما هي عادة التحنث عند أهل الجاهلية. ونزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كان قد رأى في المنام ما حدث له حقيقة في غار حراء. فتحققت هذه الرؤيا بعد 6 أشهر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد رأى ما حصل له في رؤيا في شهر ربيع الأول في 12 من ذلك الشهر، وبعد ذلك في شهر رمضان عندما اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء، أتاه جبريل عليه السلام في ليلة 25 من رمضان، ونزل عليه بأول ما نزل من القرآن، وهو صدر سورة العلق. ولما أتاه جبريل عليه السلام بهذا القرآن، أتاه به نقلا عن الله سبحانه وتعالى، فأداه جبريل عليه السلام كما سمعه من رب العزة والجلال. وإن كان القرآن قد نزل جملة ووضع في بيت في السماء الدنيا يقابل البيت المعمور يسمى بيت العزة، ثم نزل مفرقا بعد ذلك حسب الحوادث والأحوال، وحسب ما أراد الله سبحانه وتعالى في تنزيله منجما مفرقا. ولما نزل جبريل عليه السلام بهذا القرآن، أداه إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعه من الله عز وجل، فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم وحاول أن يضبط كيفية تلاوة جبريل عليه السلام لهذا القرآن. ولكن لا شك أنه في أول لقاء كانت قد أخذته الرجفة كما تعلمون، وضمه جبريل عليه السلام 3 مرات حتى نقشت القراءة كأنها نقشت في صدره صلى الله عليه وسلم، ونزل في ذلك قوله سبحانه وتعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. وفي هذا أخرج البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حديثا يبين فيه السبب في نزول هذه الآيات. قال ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه، فقال ابن عباس: فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما، فحرك شفتيه. فأنزل الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. قال: جمعه لك في صدرك وتقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال: فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه جبريل بالوحي حرك لسانه ليحفظ ما ذكره جبريل عليه السلام، أو ليضبط ما يتلوه جبريل عليه السلام. فنزلت هذه الآيات فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قد تكفل بحفظ هذا القرآن في صدره على نفس الكيفية التي جاء بها جبريل عليه السلام، وإنما الذي عليه فقط أن يستمع وينصت، ثم بعد ذلك يقرأ هذا القرآن المنزل عليه كما أداه إليه جبريل عليه السلام عن رب العزة جل في علاه. فهذه المقدمة حتى نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخذ طريقة الأداء من جبريل عليه السلام، فكان إذا سمع القرآن بعد ذلك تلاه كما علمه جبريل عليه السلام. ثم بعد ذلك ينتقل الأمر إلى من بلغه النبي صلى الله عليه وسلم هذا القرآن، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتلو هذا القرآن على أصحابه رضي الله عنهم بهذه الكيفية التي سمعها من جبريل عليه السلام، وبالتالي يحفظه الصحابة كما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا دواليك ينتقل الأداء إلى كل طبقة بعد طبقة الصحابة حتى وصل إلينا هذا القرآن بنفس طريقة الأداء. والحمد لله لا زالت أسانيد القراءة مستمرة إلى يومنا هذا، فنحن وغيرنا قد أخذنا القراءة عن مشايخنا وهم أخذوا عن مشايخهم، وهكذا حتى نصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام عن رب العزة والجلال تعالى وتقدس. اشتهر من الصحابة رضي الله عنهم قراء، وهؤلاء تفردوا بإتقان القراءة وضبطها عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن لم يقرأ كما تقرأ الكلمات العربية سواء بسواء، وإنما كانت له طريقة معينة للأداء، وهو ما يتعلق بكلامنا عن التجويد والقراءات جملة. ولأجل هذا كان يسمع الصحابي القراءة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقرأها كما سمعها. والحديث المشهور في صحيح البخاري بين حكيم بن حزام وبين عمر بن الخطاب في سورة الفرقان يبين ذلك، وفيه أن عمر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكدت أساوره في الصلاة فتصبرت حتى سلم، فلببته بردائه فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: كذبت، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأنيها على غير ما قرأت. فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسله، اقرأ يا هشام. فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك أنزلت. ثم قال: اقرأ يا عمر. فقرأت القراءة التي أقرأني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك أنزلت. إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه. وهناك أحاديث أخرى كثيرة تصل إلى حد التواتر عند أهل الحديث في نزول القرآن على 7 أحرف. وال7 أحرف المرادة في هذا الحديث إنما المقصود بها 7 أوجه ولغات يقرأ بها القرآن الكريم، رخص فيها كما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان كل واحد يسمع شيئا من هذه اللغات والأوجه التي قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها، واعتبرت قراءته قراءة صحيحة. ننتقل إلى إشكال، وهو ما يفهمه البعض، وهو فهم خاطئ، من كون القراءات 7 التي يسمع بها الناس هي 7 المذكورة في هذا الحديث، وهذا الكلام غير صحيح. والقراءات 7 هي من 7 اختيارات من 7 التي أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلم الصحابة منه كيفية تلاوة القرآن من خلالها. وأما هذه القراءات 7 فأول من سبعها وجعلها سبعة الإمام ابن مجاهد في كتابه السبعة في القراءات. وأما القراءات فهي كثيرة جدا، منها ما وافق السبعة ومنها ما خالف هؤلاء السبعة. والآن القراءات المعتبرة التي توافر فيها شروط قبول القراءة وكونها عن النبي صلى الله عليه وسلم ويتعبد بها وهي قراءة صحيحة ومعتبرة 10 قراءات وليست 7، وإنما 7 أشهر من 3 المتممة للسبعة. فنقول إن القراءات 10 الآن المشهورة هي من الأحرف 7، وهي القراءات الوحيدة التي يقرأ بها كتاب الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز لمسلم أن يقرأ القرآن بغير هذه القراءات 10، وإنما لا بد أن تكون قراءته موافقة لقراءة من هذه القراءات 10. وفي ذلك يقول ابن الجزري رحمه الله في ضابط القراءة المقبولة: وكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن فهذه 3 الأركان. والمقصود أن القراءة التي يصح أن نقرأ بها القرآن لا بد أن يتوافر فيها 3 شروط. الشرط الأول أن تكون صحيحة الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والشرط الثاني أن تكون مطابقة للرسم العثماني ولو احتمالا، والشرط الثالث أن يكون لها وجه في النحو. وهذا الشرط الأخير فيه شيء من تحصيل الحاصل، لأن القراءة إذا ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم وكانت موافقة للرسم العثماني فهي بلا جدال موافقة لوجه من أوجه النحو. ولأجل هذا توافرت هذه الشروط في القراءات 10 فأخذ بها وعبر عنها بالقراءات المتواترة. والحكم عليها بالتواتر فيه شيء من الاختلاف اللفظي بين أهل العلم. فأولا هي متواترة بلا جدال إلى أصحابها، ثم هي صحيحة بلا جدال بين صاحب القراءة وبين النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إسنادها من صاحب القراءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم إسناد صحيح بلا جدال، والرواية متواترة عن القارئ بلا جدال لأنها جاءت عنه من طرق كثيرة جدا يستحيل تواطؤ أصحابها على الكذب أو تواردهم على الخطأ كما هو معروف في ضابط المتواتر. ولكن يبقى الأمر في قضية التواتر بين صاحب القراءة وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فالبعض بالغ فيه واعتبر كل صغيرة وكبيرة في القراءة معلومة من الدين بالضرورة وألزم العام أن يعتقد بالتواتر فيها، وقال البعض إن بعض هذه الحروف لا يثبت فيه التواتر بالمفهوم الحديثي ولكنه صحيح وقد توافرت فيها شروط الصحة فهي قراءة مقبولة وإن لم يكن بقية السلسلة يثبت فيها التواتر. ولكن هذا الذي قال ذلك يسلم بأن الذي قرأ هذه القراءة كان إمام زمانه وكان في عصره أئمة من القراء وكلهم يقرأ مثل قراءته، وأيضا سبقه شيوخه وهم عادة من التابعين أو من الصحابة، وكذلك كانوا أئمة في أزمنتهم وكان غيرهم يقدمهم في الإقراء ولم ينكر عليهم أحد قراءتهم ووافقهم فيها جمع. فإذا نظرنا في نهاية الأمر وجدنا أن بقية الإسناد يصح فيه أيضا أن يقال فيه جمع عن جمع، وإن لم يذكر بقية أسماء من روي عنه هذه القراءة. ونقول الآن القراءات 10 المتواترة قراءة نافع ابن أبي نعيم المدني، وهذه القراءة لها راويان، الأول يسمى قالون والثاني يسمى ورش. قراءة ابن كثير المكي وله راويان، الأول يسمى قنبل والثاني يسمى البزي. قراءة أبي عمرو البصري وله راويان أيضا، الأول يسمى الدوري والثاني يسمى السوسي. قراءة ابن عامر الدمشقي وله راويان، الأول يسمى هشام والثاني يسمى ابن ذكوان. قراءة عاصم ابن أبي النجود الكوفي وله راويان، الأول يسمى شعبة والثاني يسمى حفص. حمزة بن حبيب الكوفي وله راويان، الأول يسمى خلف والثاني يسمى خلاد. الكسائي الكوفي وله راويان، الأول يسمى أبو الحارث والثاني يسمى الدوري. هؤلاء هم القراء السبعة، ولهم رواة آخرون غير من ذكرنا، ولكن هؤلاء الرواة هم الذين رويت عنهم القراءة عن هؤلاء القراء من طريق الشاطبية التي نقرأ من طريقها. ثم هناك القراء الثلاثة المتممون للعشرة، وهم أبو جعفر المدني وله راويان، الأول يسمى ابن وردان والثاني يسمى ابن جماز. يعقوب الحضرمي وله راويان، الأول يسمى رويس والثاني يسمى روح. خلف بن هشام البزار وله راويان، الأول يسمى إسحاق والثاني يسمى إدريس. فهذه الثلاث المتممة للعشر المتواترة من القراءات. وهناك قراءات أخرى وهي قراءات شاذة، يعني لم يتوفر فيها شروط القراءة الصحيحة المعتبرة، وهي قراءات أربع شواذ، وأصحابها هم ابن محيصن واليزيدي والحسن البصري والأعمش. فهؤلاء الأربعة قراءاتهم شاذة لا يقرأ بها القرآن الكريم، وإنما هي محسوبة في الرواية، تعتبر تفسيرا وتوضيحا في بعض المواضع. وثمة قراءات أخرى غير ذلك، ولكنها لم تعتبر قراءة تامة للقرآن، وإنما هي حروف في بعض المواضع. قد تكون في وقت من الأوقات قراءة شاذة، وقد تكون قراءة موضوعة أو ضعيفة أو مدرجة على نفس التفصيل الذي هو في الحديث الشريف، ولا نريد أن نطيل بالتفصيل في ذلك، وإنما الذي يعنينا الآن أن قراءة عاصم بن أبي النجود هي القراءة التي سوف يكون درسنا متعلقا بها من رواية حفص ابن سليمان الأسدي عنه، وهذه هي رواية حفص عن عاصم بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أعني قراءة عاصم من القراءات السبع المتواترة، وحفص أحد راويي هذه القراءة. والإمام عاصم بن أبي النجود هو أبو بكر الأسدي مولاهم الكوفي الحناط من التابعين، واشتهر بعاصم بن بهدلة، قيل هو اسم أبيه وقيل اسم أمه. كان من أحسن الناس صوتا بالقرآن، وانتهت إليه رئاسة الإقراء بالكوفة مع رواية الحديث وضبطه، وروى عنه أصحاب الكتب الستة. أخذ القراءة عن أبي عبد الرحمن السلمي وزر بن حبيش وغيرهما من كبار التابعين، وروى عنه القراءة خلق لا يحصون كثرة. قال عنه الإمام أحمد: كان رجلا صالحا قارئا للقرآن، وأهل الكوفة يختارون قراءته وأنا أختارها، وكان خيرا ثقة. وقال أبو إسحاق: ما رأيت أقرأ من عاصم. وقال أبو بكر بن أبي عياش: دخلت على عاصم وقد احتضر، فجعلت أسمعه يردد هذه الآية يحققها كأنه في المحراب: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. توفي آخر سنة 27 و100، ودفن بالسماوة في اتجاه الشام رحمه الله تعالى. وأما حفص فهو ابن سليمان ابن المغيرة الأسدي الغاضري الكوفي أبو عمر البزاز، يعرف بحفيص، كان ربيبا لعاصم أخذ القراءة عنه واشتهر بأنه كان أضبط رواة عاصم، حيث قال الشاطبي عنه: وحفص وبالإتقان كان مفضلا، نزل بغداد وجاور بمكة فأقرأ بهما. وقال ابن معين: الرواية الصحيحة التي رويت عن قراءة عاصم رواية أبي عمر حفص بن سليمان. وقال أبو هشام الرفاعي: كان حفص أعلمهم بقراءة عاصم. لم يكن رحمه الله من أهل الضبط في الحديث، ولكنه كان إماما في القراءة. قال سعيد العوفي: لو رأيته لقرت عيناك فهما وعلما. ووصفه الإمام أحمد بالصلاح، وروى عنه القراءة: أمة من الناس. توفي سنة 80 و100 رحمه الله تعالى. ونكتفي بهذا القدر، ونستكمل حديثنا في المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.